بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه قراءة في شرح الشيخ صالح الشيخ حفظه الله تعالى ونفع به على عقيدة الطحاوي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نعم. بسم الله والسلام على رسول الله. من تعليقات الشيخ صالح الشيخ حفظه الله تعالى على عقيدة الطحاوية بين يدي شيخنا صالح الشيخ جامع بارك الله فيه. صفحة كم؟ نعم. وهي المسألة الثانية أن الناس اختلفوا في مسألة الإمام يهدي من أقوال كثيرة يعم منها عدد يعني لا تستوعب الأقوال لأنها طويلة وبعضها لا تأتي منه. المذهب الأول قول أهل السنة والجماعة وهو الذي سمعته وهو أن القرآن كلام الله عز وجل سمعه منه جبريل فنزل به على محمد صلى الله عليه وسلم فسمعه منه محمد صلى الله عليه وسلم وأسمعه الناس تداروا عليه وأتاه منه الملأ عز وجل وإليه يعود وأن كلام الله عز وجل يسمع وإذا كان جبريل فسمعه ونزله فإذا هو صوت سمعه بصوت وليس معنى قبل بذلك جبريل أو قبله من اللوح المحفوظ. طالما سمعت قد سمع صوتا فالسماع لا يكون إلا للصلاة ولا يقال لمن فهم شيء سمع. نعم. وأن كلام الله سبحانه هو كلامه من يسويه في مصحف في صدر في أي مكان هو كلام سبحانه تسمعه في الجيل تسمعه من قارئ تسمعه من كلام هو كلام سبحانه وتعالى. وأشار إلى كل فالكلام كلام النبي والصوت صوت القارئ وهو كلامه الموجود في المصاحف وهو كلامه الموجود الذي يسمع في تلاوته الثاني وهو كلامه الذي يستدل به إلى آخره لا يخرج من هذه الحالات عن توجيه كلام الله عز وجل فهذا هو الذي قرر في هذا الموضع من الصحابية. المذهب الثاني مذهب الجهميه وهو ان الله سبحانه لا يوصف بكلام اصلا وهذا الذي مضى هو كلام اهل السنه والجماعه هو معتقد اهل السنه والجماعه القران كلام الله سبحانه وتعالى على الحقيقه تكلم الله عز وجل به على الحقيقه وسمع جبريل من ربه هذا الكلام ولم ياخذه من بيت العزه او انه معنى القي في نفس جبريل وعبر جبريل او حكى جبريل كل هذا ليس بصحيح وانه منه بدا يعني كلام الله سبحانه وتعالى منه بدا واليه يعود يعني صفته او اليه يعود حين يكون في اخر الزمان فياتي ليله على القران لا يبقى منه حرف واحد فيعود القران الى الله سبحانه وتعالى. نعم. وانه كلام الله عز وجل متى تلي ومتى جعل في المصاحف ومتى كذا فهذا كله امر الله سبحانه وتعالى لكن الصوت صوت القارئ ومن حركات اللسان والشفتين هذا فعل القارئ وهذا مخلوق اما ما يتكلم به فانما هو كلام الباري سبحانه وتعالى وهو القران ودي مساله اللفظ المعروفه عند اهل العلم. نعم. المذهب الثاني لنام الجاهليه هو ان الله سبحانه لا يوصف بكلام اصلا وليس متكلم ولا به كلام فيسلم عنه هذا الوصف ومصدر كلام مخلوق منفصل يقال له كلام. وخلق الله هذا القران وسماه كلاما له فيكون كلام الله عز وجل خاصا بالتصريف. اضافه الى نفسه من باب لفظ التشريف بس. لكن هو خلق من خلق الله سبحانه ما تكلم الله بالقران ما خلق حروفا تسماها قرانا واضافها نفسه من باب اضافه التشريف هذا الكلام الذي قاله الجهميه قبحهم الله ولهذا فالجهميه لا يدخلون في الثنتين والسبعين فرقه على قول اهل السنه دول بعض خالص. نعم. المذهب الثالث مذهب المعتزله وهو شبيه بمذهب الشافعي الا انهم قالوا ان القران مخلوق خلقه الله عز وجل في نفس جبريل فعبر به جبريل او نقل جبريل ما خلق في نفسه وهو مخلوق في نفس جبريل وكلام

فقوله تعالى مثلا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه، سخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه وروح منه، فاجتنبوا رجسا من الاوثان ولتكن منكم امه يدعون منكم امه يدعون الى الخير. فهم هذا من في كل هذه المواضع فرق عليها احكام شرعيه، من هذا الوجوب هنا، الاستحباب هنا، التبعيد هنا، الابتداء هنا، بيان الجنس هنا. فلازم الانسان يعرف هذه المعاني من كتب المعاني ومن كتب النحو، مش بس من وجميع حروف الجر من الاهميه بالمكان. نعم. وأنزلوا على رسوله وحيا، يعني أن القرآن وحي، وهذا أمر ظاهر متواتر معروف للجميع. قال ويقول أنه كلام، وكذلك أوحينا إليك روح من أمرنا. نعم. قال وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو رسول أو رسول. نعم. قال ويقول أنه كلام الله تعالى بالحقيقة، هذه الكلمة دليلها قوله أجلس وكلم الله موسى تكليما. نعم. فتكليم موسى أوكل بالمصدر فقال وكلم الله موسى تكليما. فيرفع أي إشكال ممكن أن يراد به غير الحق. أكدنا المصدر خلاص. نعم. يعني كأن الله يقول لا تقولوا غير أنه كلام حقيقي. كلم تكليما. نعم. ولكن هم مهما يكون الله ولا حتى سبحان الله زي ما قلنا الضال، شوف ما يكفي كلام رب، حتى لو قال الله وحكم الله كيف بقى بالرسول، كيف بالعلماء، كيف بمن بعده. نعم. قال العلماء العربية إن تأكيد الفعل من مصدر يدل على تواتر حقيقته، وأن المراد به هم الظاهر والحقيقة. هذا القول من باب التنجيل، هذا القول من باب التنجيل معه تحرك لغتين، وإلا فإن استعمال الحقيقة والمجاز لهذا يعني أن أؤسس به الكلام، لكن فرق أن تؤسس الكلام هذا طبعا تؤسسه على قواعد صحيح، ما عندناش حاجة اسمها مجال، وبين أن تتنازل فقد تقول لخصمك بما يعتقد من باطل، طيب هنفترض أن اللي أنت بتقوله كيت وكيت وكيت وكيت صح، فهل كذا؟ يعني قد تحتاج إلى أن تتنازل عن خصمك حتى تبين فساد القول، فتستعمل بعض عبارات مثلا، لكن وجه التأسيس إذا أردت أن تؤسس كلاما وحكما فلتؤسس بما صح. نعم. وإنما إذا كان مررت على المتأخرين فلا بأس من ذلك حديث الناس بما يعنون. قال بين هذه الآية وبين قوله تأثير حتى يسمع كلام الله، فإذا كلام الله عز وجل الذي تكلم به هو حقيقة جمعا بين الآيتين آية براءة وآية سورة النساء. نعم. المسألة الرابعة أقوال أهل البدع يخص منها قول المعتزلة وقول الأشاعرة. أما الأقوال وده طبعا زي ما قلنا من مسألة القرآن دي متفرعة عن إنكار للكلام أصلا سواء بعد القرآن ولا بغير القرآن. وكما رد السنة حتى لنفترض إن كلم عنكم قلتم ان هي جرحة ولا ترجع الى هذه المادة او كذا، لنفترض فماذا تقولون في قال قال ربك واذ قال الله يا عيسى ابن مريم، نادى واذ نادى ربك موسى، نجيا وقربناه نجيا، قيلا ونطقنا قيلا ونطقنا حديثا، ماذا تقول في قول هذه المشتقة؟ طب انتم كلما قلتم ان هي مثلا ترجع الى الجرح وكذا، جرحها باصابع بأنامل حكمته أو كما تقولون أنتم، فإذا تقول في إيه قال وتقول إيه في نادى وتقول وتقول قول النبي ينادي الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يا آدم ينادي بصوت، بصوت النبي يقول كده ينادي بصوت يا آدم أخرج بعض النار، ينادي وبصوت في واحد يفهم 1% ويعترض بعد ذلك أن الله ما يتكلم، سبحان الله بصوت بصوت بصوت. لا أخر أقوال أخرى الجهمية والفلاسفة هذه مصرية قول المعتزلة مشهور وهو أن القرآن مخلوق

لما حصل الخلاف ده اكتشفوا اللي فات. نعم. المقصود من هذا ان الاشاعره ردوا على المعتزله في فرض القران ورد منها من الكلام في هذه المساله لانها توافق ما بين قول اهل الحديث وما بين قول المعتزله كان لهذا الشيء الذي هو ان القران معنى لان الذي من اجله قيل ان القران مطلوب هو ان كلام الله عز وجل اصوات ومعروف وانه يسمع. فقال لم في هذه ونقضي كلام الله عز وجل غير مخلوق وانه على حقيقته ولكن يقول هو معنى دون رفض. نعم يعني هو لما شاف الناس قايمين على اهل السنه لما قرروا ان كلام الله سبحانه وتعالى كلام الحقيقي بصوت وحرف وكذا فلما شاف الناس قاموا في هذا ومنه يعني قالوا بالخلق خلق القران قال خلاص نحذف دي ورد على الذين قالوا بان القران مخلوق بان القران لا مش مخلوق بل هو كلام الله سبحانه وتعالى لكن كلام الله عندك ايه بصوت كلام الله عز وجل مسموع منه ولك لا لما كلام الله معنى قائم في الايه في الناس فلذلك حاول التلفيق بين الاقوال زي بعض الناس لما يشوف مثلا واحد من اهل الحق مختلف مع واحد من اهل الباطل ده كمان مختلفين ليه وبعدين ممكن يحاول يرضوهم على بعض ويلفق بين الايه بين القولين وده طبعا ايه غلط غلط او يسيبوكم من المساله دي ما تتكلموش فيها برضو غلط لابد من بين الحق انت عايز تفصل بين اثنين قول الحق كده وكذا وكذا وكذا بدليل كذا وكذا وكذا وانت يا اخي جزاك الله خير اللي لك بهذا هذا كلام غلط وكلام باطل وكلام مخالف الشريعه وما ينبغي انك انت تعارض حق لان الحق معه نعم انما الاعداد العرفيه في المسائل العلميه ما تنفعش أو الصلح بناء على هضم المسائل وفرقها أبدا لأن دي بتوسع التجاوز حتى إن أصلحنا بين اثنين دلوقتي ما تختلفوش مع بعض وما تزعلوش مع بعض لكنها في مواضع أخرى ستتفجر ولا يعرف حينئذ لأهل العلم القول اللي احنا نتبعه أهل العلم يقول لك ما تزعلوش مع بعض ما تختلفوش سيبوكوا المسألة دي يعني خلاص جت على المسألة ديت طب بلاش المسألة دي طب ما هتيجي بكرة مسألة ثانية سلوكه برضه تجاوزه دي خلينا احنا مختلفين في 99 بلاش دي ما كل يوم يطلع مسألة يبقى لازم في خط واحد ايه الخط الواحد بيان الحق ثم الدعوة إلى الائتلاف بيان الحق ثم الدعوة إلى التئام الصفوف وإلى عدم التنازع إذا بان الحق لكن لازم يبين الحق لازم نبين الحق على السنة العلماء الذين تظهر فيهم الأمة والله الحمد والمنة فإذا ظهر الحق على السنة فيهم حسم النزاع إنما إذا حصل يعني إيه تطبع كده بصورة عامة فسيبقى الخلاف غائرا يخرج يوما ما حتى إذا نمان بذلك فنأخذ من هذا والتحصيل وهو أن دلالة الكلام في سورة على اللفظ والمعنى فيه بدائل. مذهب أهل السنة والجماعة وأهل الحديث والخبر أن الكلام والقول إذا الصفة يعني إذا قيل الكلام كلام فلان قول فلان قول الله عز وجل فإنه يراد به شيئان معا دون تفريق بين الواحد والآخر. يراد به اللفظ والمعنى جميعا. نعم. نعم نقول ده قول فلان قال فلان فمعناه النظر والمحن نعم هذا من المعتزلة وهو أن الكلام هو في المعنى وفي اللفظ مجاز هذا من الكلامية وهو أن الكلام للمعاني ولكن الحديث وإخراجه هذا سبيل عنه وتدل على هذا القول الأفضل في الشعر المشهور المعروف عن عندهم في الكتاب إن الكلام من الفؤاد والإنسان جعل اللسان على الفؤاد دليلا. أنا شوف تمام كده إن الكلام الأخطر ما ردش للأخطر النصراني إن الكلام لا في الفؤاد وإنما يبقى الكلام هو في الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا فاستدلوا بهذا على أن الكلام الذي في الفؤاد لكن الكلام يطلق على ما في الفؤاد بدليل قول هذا النصراني إن الكلام لا في الفؤاد وإنما نعم

فيقول لا بيده ويتوقع بالحق الأشعري ويتمكن ذلك من كلام هذه المسألة. قالوا يعبرون عنه بقولين الكلام صفة نفسية. طيب نقف عند ايه الكلام يوري هات ما تيسر المسلم كده.